الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا انفرتم فانفروا. وقوله: وهو كره لكم، أي شديد عليكم ومشقة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحقيقة يا إخواننا، الجهاد في سبيل الله عز وجل يعني فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، يجب على المسلمين أن يقوموا بها، وهو في الأصل أنه فرض كفاية على الأفراد، لكنه يتعين في بعض الحالات، في ثلاث حالات يتعين فيها الجهاد: عند التقاء الصفين، وعند استنفار الإمام استنفرتم فانفروا كما في الحديث السابق، وجهاد الدفع، يعني إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين قام الجميع ليدافعوا على عن أنفسهم عن بلادهم. ولكن الحكومات الجهاد يقوم به الحكومة، ويقوم به ولي الأمر، فالذي يعلن الجهاد وراية الجهاد هو إمام أو رئيس الدولة، هو الذي يعلن ذلك، ليس هذا لأحد الناس وأفراد الناس. ولكن الذي عليهم هو فقط النية، أنهم متى طلب منهم ذلك قاموا، ولكن جهاد ونية. وينبغي أن نحدث أنفسنا، ومع الأسف مع أننا يعني في يعني كوننا نخالف هذه الجماعات التي تدعي الجهاد في منهجها وفي طريقتها، ونعتقد أنهم على ضلال وانحراف في كثير من الأمور وتكفير وغير ذلك، إلا أننا في المقابل نجد بعض السلفيين لا يفكر في هذا، وكأن الجهاد صار جريمة من الجرائم. ينبغي أن يحدث نفسه، فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية، وهذا على خطر عظيم، نعوذ بالله من النفاق. والجهاد له شروطه، ومن أهمها كما ذكرنا أن يكون الجهاد تحت راية وتحت إمام يدعو لذلك، وأن يكون ممكنا، لا أن يقوم فيه واحد أو يعني يقوم شخص يسمى أمير للجماعة الفلانية ويقول أنا أعلنت الجهاد، أو النفير العام مثل ما فعل العريفي وجماعة إعلان النفير العام ثم يذهبون إلى تركيا للمنتزهات. هذا كلام باطل وافتيات على أولياء الأمور وتقدم بين يدي أئمة المسلمين وحكام المسلمين، وهذا ليس له وليس لأحد أن يعلن مثل هذا إلا أن يكون إماما عنده الجيش وعنده العدة والعتاد ويقدر المصالح والمفاسد. هذه أمور الجهاد والصلح وغير ذلك ترجع إليهم، فإن قصروهم فالإثم عليهم، فإن قصروا هم الإثم عليهم. ولا شك أن عدم الجهاد ينبغي يعني أن على حكام المسلمين أن يجاهدوا، أن عدم الجهاد هو سبب عظيم من أسباب انحطاط المسلمين وسبب كبير من أسباب الفقر للمسلمين في المسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهو من أسباب الذل والهوان وتداعي الأمم وفساد المجتمعات والركون إلى الدنيا عياذا بالله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يأتيكم عذاب ويأتيكم هوان بسبب الركون إلى الدنيا ومحبة الحياة. لذلك جاء في حديث تداعي الأمم قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، غثاء، إنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم. وهذه هذا الوهن الذي أصاب الأمة، حب الدنيا وكراهية الموت وتنزع المهابة من قلوب عدونا منا، هذه أمة الإسلام التي كانت مهابة ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، كل هذا يذهب، بل ويهجمون ويأتون ويذلون المسلمين ويأخذون وينهبون ثرواتهم. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الركون إلى الدنيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فهذا بلاء بسبب البلاء في الأمة، هو سبب من أسبابه هو ترك الجهاد في سبيل الله. فعلى حكام المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم، ولا يقول والله يعني أن أعداءنا كثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا وكان قليلا بالنسبة لفارس والروم ونصره الله، إنما لا تنصرون بعدتكم ولا بعددكم، لا يغلب 12 ألفا من قلة، ليس بالعدد ولا بالعدة. نعم تعد ما استطعت أعدوا لهم استطاعوا. فهؤلاء في الحقيقة لا إعداد ما استطاع ولا شيء، وتقصير الحكام تقصير واضح، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله من يقوم منهم جزاه الله خيرا بالجهاد ضد الروافض ضد أعداء الإسلام موجود، لكنه محدود ومحدود جدا. وهذا الأمر يعني الله عز وجل حسيب الناس، وإن كان لا يستطيع حقا هذا شيء يرجع إليه، نحن ما يجوز لنا أن نتكلم عليهم أو نفتات عليهم ونتقدم بين يديهم ونقول خلاص هؤلاء مثل الحدود تماما. الحدود يقوم بها الحاكم، فإذا لم يقم بالحدود هل نحن نقيم الحدود ونرجم الناس ونجلد الناس ونضرب رقاب الناس لأن والله ما في حاكم يقيم الحد في هذا البلد؟ هذا لا يجوز التقدم، وهذا يعني إجرام في الحقيقة وفساد كبير جدا. وأما الجماعات التي تسمى جماعات جهاد فهم لا يفهمون ولا يعقلون ولا يعني للدين نصروا ولا للعدو كسروا، والفتن زادت بوجودهم لا كثرهم الله. وهؤلاء أهل فساد في الأرض، وإن زعموا أنهم أهل جهاد ويحمسون الشباب جماعة الدواعش وجبهة النصرة وجبهة كذا وجماعة كذا من الجماعات التي تنتمي إلى الجهاد كذبا وزورا، ضاعت الدول وخربت الديار وضيق على المسلمين بسببهم. وأكثر هذه الجماعات أنشأها الكفار أنفسهم، قاموا بإنشاء هؤلاء بطرق وحرفوهم عن الطريق والجهاد. وقد رأيت واحدا كان مرة في يعني التقيت به من أهل الموصل، وهو يعني كان من هؤلاء من جماعة القاعدة، يقول وقلنا يعني نفعل ضد الأمريكان، نقوم ويعني نفعل معهم أشياء شديدة. فالمهم أنهم أمسكوه الأمريكان ووضعوه في السجن عندهم. قال لما دخلت السجن يعني كنت أظن أن المسألة مسألة الجهاد، لكن المشايخ الذين أخذ منهم العلم ابن باز والألباني وأهل العلم، فيقول لما دخلت السجن وجدت شيئا آخر، وجدت أن هناك يعني تربية للشباب على بغض العلماء وتكفير العلماء، وأن هؤلاء متخاذلون وأنهم أن العلماء كذا والألباني كافر وابن باز كافر. يقول فجعلت أناظرهم وأناقشهم وأرد عليهم، ويخرج منهم بعضهم من الأفكار هذه، ويعني الحمد لله يعني بدأت أصلح من بعضهم. يقول فلما وجدوا في السجن أني على هذه الحال أخرجوني من السجن، لأنهم يربون هؤلاء في السجن ويشكلونهم ويغذونهم عن طريق بعض السجناء العملاء الذين معهم، هم يسجدونهم يجعلونهم معهم مثل مفرخة. فقال ولما وجدوني هكذا أخرجوني، ورئيس السجن الأمريكي قبل أن أخرج قال لي أنتم قتلتمونا أليس كذلك؟ قال بلى. قال انظر هؤلاء الذين في السجن بعد سنتين أو ثلاثة سيخرجون ويقاتلونكم أنتم. وبالفعل خرج هؤلاء وما كان لهم هم إلا قتل في الناس وقتل في المسلمين وقتل في السلفيين بحجة أنهم يعني يريدون إقامة الشرع والحدود وغير ذلك وأشياء كثيرة نحن يعني والجميع سمعها وعرفها وحتى في وسائل الإعلام. المقصد أن هؤلاء عملاء، كثير منهم عملاء، انتبهوا واحذروا يا شباب من هذه الأفكار، وهؤلاء يعني إنما هم صنيعة أمريكية خبيثة وأفكار خوارج كلاب أهل النار، وأعداء الإسلام استغلوا هؤلاء بأيديهم يحدث القتل، فهي تسمى حرب بالوكالة بدلا من أن يأتي الأمريكي لقتل المسلمين وتقوم القيامة المسلمين عليهم، لا يأتون بأناس من هؤلاء من الروافد من الخوارج ومن الصوفية يستعملونهم في ضرب السلفية وضرب الإسلام الصحيح. نسأل الله السلامة والعافية وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا شيخنا، الله يكفينا شرهم. نعم صدقتم وجدتم، الله يحفظكم. نعم قال رحمه وقوله تعالى وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. وقال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. بارك الله. هذه مثل ما قال ابن كثير رحمه الله هذه عامة في كل شيء، يلتزم الشرع وعمل بالشرع، أنفق وإن كان في نفسك كراهة للإنفاق فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه في كل مسألة، في كل من مسائل الدين، افعل وتقدم وابذل واعلم أنه خير وإن كان في هذا في ظاهره. كذلك الرجل مع امرأته يصبر على مصائبها ويصبر على يعني بعض ما فيها من خلق وبعض ما فيها من يعني من سوء، لأن أيضا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فيعني يصبر العبد على الخير ويحتسب فيه الأجر، فالله سبحانه وتعالى يقلب الأمور وله ويجعلها إن شاء الله تعالى في صالحه ولو بعد حين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن الله إليكم.